يبقى يعوضهم المفقود. لكن يلاحظ بقى ان القطيع بيبقى فيه اسنان مختلفه وقامات مختلفه، يعني صغير ومتوسط وكبير. يقول لك دولي الكبير يغدر لما ما يلاقيش في الارض يقوم يشب كده على الايه وياخد هو. طب والمتوسط ما يطولش؟ طب المتوسط طال شويه والصغير ما يطولش حاجه، يقوم نعمل ايه؟ طب الطويل او العالي قدر ياكل وبعدين خلص خلص دايره متناوله تفضل القمه الشجريه، يقوم ينزل للجميع بقى. طب لما ينزل للجميع الاكل يجي ازاي؟ اما لك ساعه ما ينزل للجميع العصايه تفصل الورقه عن امها بس، انما ما توزعهاش على الغنم. الريح يعمل ايه؟ يروح نطيرها. طيب يقول لك الكبير ياكل الصغير والمتوسط، اما قال لك شوف بقى الحكمه الالهيه الرزق جاي ازاي. قال لك الكبير ياكل هياكل اللي قدامه، لكن الريح هيودي تحت منه ريح، ما يقدرش يعمل كده عشان ياكل اللي تحته، يجي الصغير ياكل من الايه ياكل اللي تحته. شغلانه. قال لك ليه كده؟ قال لك دي عمليه عشان البهائم فيها خصلتين، خصله محموده وخصله مذمومه، انما هي مش مذمومه لان هو خلقتها كده. الخصم اللي الممدوحه ان الحيوان ياكل على قدر حاجته، فاذا ما اخذ حاجته وتحاول انت انك تخليه ياكل حاجه مش ممكن. عود برسيم واحد ما يتجربه ما فيش فايده، هو كله. انما الانسان يشبع كده ويقوم يغسل ايده ويسلك سنانه وبعدين يقول له والله انت نسيت الكنافه، يرجع له يقول له انت نسيت البطيخ، يرجع له. الله، بعد ما كان انبسط كده الحيوان بياكلها بالغريزه وانت بتاكلها بالعقل كده شه. طب المره ابونا بيذم الحيوان يقول ايه؟ والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام. يا ريتنا بناكل كما تاكل الانعام. طب امال ربنا بيذمهم ليه؟ قال لك لا، الانعام دي فيها حسن انه ما ياخدش زائد عن حاجته، انما ما ياخدش اللي فاضل منه يديها لواحد جعان واقف من غيره. اذ ياكلون كما تاكل الانعام، لهم بطونهم بس ما يتعدوش صحيح، انما ما يدوش لغير الانسان. لا، يبقى برضه قلبه يتعب يودي ده ياكل وده ياكل وده ياكل. ادي النعي عليهم في انهم ياكلون ولا يسالون عن مين؟ انما الانسان هو يسال. يبقى ادي فيه ميزه وده فيه ايه؟ عشان تعرف ان ربنا وزع اسباب الفضل حتى على الحيوانات والانسان، شويه هنا وشويه هنا عشان ما فيش حاجه تبقى احسن من ايه؟ من حاجه. واهش بها على ايه؟ واهش بها على غنمي. وبعد ذلك قلنا انه اطال قال هي وعصايا توكأوا عليها واهش بها على غنمي، مش مسؤول عنه ده كله، انما بيده طول انسه بمين؟ بخطاب الله. فلما لقاها زادت اجمل، وقلنا قال هو ليا فيها مقارب ايه؟ ما قالش مقرب اخر، مقارب حاجات كتير. كان بعض العلماء قال ده هو كان منتظر ان ربنا يقول له ما هي المقارب عشان يطول المحبب بقى، ما قالوش ربنا، لان ربنا هينقله لشيء اهم من الحكايه دي. دي مهمتها معاك العصايا، دي مهمتها معاك، انما انا عايز اقول لك على مهمه العصايا وياي. طب قال له ولي فيها مآرب أخرى. العلماء جزاهم الله عنا خير حبوا يشوفوا المآرب الأخرى اللي ما قالش عنها موسى دي. هو قال أتوكأ صح، أهش صح، مآرب ما قالهاش. فقال لك وليه هنستنى موسى ليه؟ قال لك ما نجول كده مع الرعيان نشوف الراعي بيعمل ايه. قال لك بصوا لقوا الراعي، في راعي بدائي غلبان ما عنده يا دوب شوية الخنم اللي بيرعاهم، وواخد لقمتين يبقى ياكلهم لما يجوع، اسمه الزاد بتاعه، وواخد بتاعة كده فيها شوية ماء يبقى يشرب، يقوم يحط العصاية كده على كتفه ويعلق الزاد ويعلق المشربية بتاعته. ادي الراعي اللي على قده. في راعي بقى واد ناصح يقول لك الغنم وهي بتاكل انا اشوف لي شغلة تانية. طب تعمل ايه يا سيدي؟ قال فيها من الصحراء واصطاد، الاقي غزال ماشي، الاقي طير، الاقي مش عارف ايه. قال طيب نعمل عدة القوس. طيب القوس عايز ايه؟ عايز النبل، تبقى القوس ادي النبل، عايز جراب عشان نحط فيه النبل البتاع السهم اللي بنطلعه ده على طيب، ولا اصطاده عايز مخلة نحطه فيه،

وما دام هدخل في تبليغ رسالة عايز منطق، وأنا منطقي فيه شوية كده. كان سيدنا موسى فيه رتة أو حبسة في لسانه، ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيدنا الحسين في لسانه رتة، يعني حبسة كده شوية ما يجي يتكلم ما يجي. أم النبي يشوفه كده يضحك يقول ورثها عن عمه موسى، ورثها عن عمه موسى. يبقى قال له ايه بقى؟ اشرح صدري للمهمة ويسر لي امري عشان تطلع كده سهالة حاجة ايه لطيفة، وعلشان اعرف اتكلم بقى احلل عقدة من لساني. الله، تعبير دقيق. ما قال له يقول ما قالش احلل عقدة لساني وننفض، قال له بس ولو حته منه كده عقده من اللسان بس علشان يعني ما بقاش على طول كده. الله ليه؟ قال لك لانه خاف ان يقول كده حتى لا يكون متمردا على قدر الله في ان يجعل لسانه محفوظ. ما فيش تمرد، مش تمرد ولا حاجه، بس يعني حته صغيره كده، وبرضه خلي قدرك ماشي بس الطف في القدر عشان المهمه. واحلل عقده من ايه؟ من لساني عشان يفقه قولي. وبعدين بقوا كم طلب دلوقتي؟ اشرح لي صدري، يسر لي امري، احلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. الله، دي ادتنا كمان ادب عالي. ربنا مختارك للرساله، تقوم تحصر تاني واحد تاني وياك. قال لك لانه اختار الرساله مش عشان يفرح ويطغى بها ويفخر، ده اختار الرساله لمهمه. يبقى لما يطلب من يعينه على المهمة يبقى فخور بالرسالة، يبقى هو عايز يؤدي الرسالة على أكمل وجه. والحتة اللي فيها نقص شوية عنده عايز يكملها بمين؟ من أخوه. بيدي نموذج من البشر إن أنت في كلفت بأمر وبعدين لقيتك أنت ناقص في حاجة شوية، لا لا غبار، فعليك في أن تستعين بغيرك، تقول للي ولاك حتى إذا كنت تجيب فلان ده ويبقى الوكيل وياي، يبقى ده معناه يدل على انك مخلص للمهمه، مش انت اللي عايز يبقى قايم بس. لا، قال له ابعت لي خلي وزير معايا اخي هارون، وعجب العله هو افصح مني لسانا عشان يقدر ايه يتكلم. هو بس افصح لسان ده كان في حاجات، الشيء اللي موسى بيعتبرها في نفسه نقص وهي كمال فيه بده يكملها في اخوه. أخوه أفصح منه كويس، وبرضه قالوا أنه كان هارون يمتزع موسى في حاجات. أولا أن موسى كانت فيه حدة، حدة يعني إيه؟ يغضب بسرعة. سيدنا هارون كان فيه لين وحل، بقى الفصاح عشان تجبر عقدة اللسان، وعايز يجبر حاجة تانية، الشدة بتاعته يبقى معاها إيه؟ ولذلك مش معاوية قال اللي مش عارف ايه اجعلني انا للين واجعلك انت للشدة عشان نعبده مش عارف ايه نكمل بعض، اهو برضو كده. والدليل على ذلك ان موسى لما رجع وقالهم اتخذوا العجل، ولما رجع موسى الى قومه غضبان، ادي الحدة جت وعمال عايز يعفرته، مسك اخوه وراح شده من ايه؟ من دقنه. شوف بقى مسك اخوه شد من دقنه، هذه الحدة بانت اهي. فماذا قال له هارون؟ يا ابن ام، مش يا اخويا ابن ابوي، حاكم الاخ ابن ربي يمكن يبقى شوية، انما من الام يا ابن ام، انت ابن امي، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يعني مش معناها ما تروعنيش بس بلاش الحتتين دول، روعني بحاجة تانية، اضربني اعملني، انما كده بلحيتي ورأسي. يا ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بيني وبين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يبقى فيه لين ولا مش فيه لين؟ يبقى الفصاحة تجبر العقل واللين يجبر الإيه؟ الشدة والحدة بتاعته. والشيء الآخر إن موسى كان أسمر وهارون أبيض، وموسى كان شعره أجعد أكرت وهارون شعره سبت، وهارون وسيم التقاطيع يعني ما فيش حاجه في ما هو في واحد تبقى له في حاجه بارزه كده قرطه نص في نص وشه بقه تلتين وشه مثلا مناخيره قد المش مثلا مش تقاسيم وجهه مش ايه مش فانس اه موسى كان كده اقنع انفه عامل ايه كده يعني دي عاليه قوي كده يبقى هو من اللون ايه هذا الشعر اقعد الانف اقنع ودكها شكله قال له ان كان حد واحد يعني يقل ادبه وينفر من شكله يبقى وجهي رهارون يعني مش فاهم ودي حاجه بترتاح لها الابصار. سيدنا رسول الله كان يحب ان ينزل الي الوحي في صوره دحيه الكلبي. سيدنا دحيه كان شكله كده كويس الواحد يحب يبص له كده فكان الله يرسل له جبريل في شيء في صوره مين في صوره دحيه عشان يؤنسه كده وايه ويبص له. يبقى اذا كان هارون يمتاز بهذه الاشياء فلما يجي يمتاز بهذه الاشياء لم ياخذها موسى على انها اشياء تميز بها فيحقد عليه لا تميز بها ليكمل نقصه. ايش هذه النظره اللي يجب ان تكون في الناس واحد في خسره كويسه او انه دي تنفعنا ده انا الخسره الكويسه دي حقيقة احمد ربنا عليه فيه وهو يعني يسال الله انه يحملني الخيبه اللي انا فيه يبقى هو اللي هيتحمل الخيبه بتاعتي وانا اتحمل كماله. يبقى لما تشوف واحد كمال قول الكمال ده يبقى في مين يبقى في صالح وانا عايز المهمه تنجح مش عايز انا انجح المهمه تنجح. هذا الفرق بين الاثنين. نعم طيب يا سيدي قال رب اشرح لي صدري واحده ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. وزير ايه معنى وزير؟ هناك الحق سبحانه وتعالى لما بيدوا يخوف الناس من يوم القيامة يقول هناك لا عاصمة اليوم من أمر الله ما فيش ملجأ إلا مين إلا هو كلا لا وزر ما فيش ملجأ إلا مين. يبقى الوزير من الوزر الملجأ اللي يفزع إليه وبيجيب وزير ليه؟ لأن اللي قايم بالعمل ما يقدرش على العمل كله فجيب وزير إيه يعينه وزير يعينه. ولكن تأخذ من الوزير اللي جايبه يعينه ده انه مرة يجيبه يعينه فينغش فيه يقوم يبقى مش وزير يبقى وزر شيل اللي يهبق. ولذلك قال لا تزر وازرة وزر اخرى. يبقى الوزير ان كان ناصح امين يبقى وزير معين صحيح وملجأ. انما ان كان غير كده وياخذ المساله بقى لنفسه بقى كده ويسيب الحكايه اللي هي دي ويوضب اموره بقى ويوضب امور اهله واي اسماء كده يبقى مش وزير بقى يبقى ايه وزر. هناك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الملوك ملك جعل الله له وزيرا ان نسي ذكره وإن نوى على خير نوى بس على خير أعانه وإن أراد شرا كفه. هم دول اللي يبقى إيه. ولذلك لما قال كل واحد له بطانتين بطانة تأمره بالمعروف وطانة تأمره بالإيه بالمعروف مع الأول. ده سياسة السماء ويقول عليها كده رسول الله. هات سياسة البشر أنور شروان لما قال إيه قال إياكم أن تفهموا أن أحدا يستغني عن أحد كل واحد له مهمة. انت ان زدت في شيء فقد نقصت في اشياء. الاشياء دي ربنا جعلها في غيرك عشان تكملك وانت تكمل غيرك. يبقى المعايشة مشتركة ولا لا؟ بس معايشة مشتركة الضرورة تفرضها مش التفضل. الضرورة تفرضها مش التفضل. وإلا فالتفضل مش هيتفضل النهاردة نضيع بقى. لو ان احنا قلنا زمان اللي بينزح لكبرته واللي بيكنس الشارع ما جلناش ماذا يكون الموقف؟ الدنيا تتوسخ والبلد تبقى ايه مزبله. طب افرض ان الوزراء قعدوا اسبوع ما جوش ايه اللي يجرى يعني؟ تبقى احقر المئن اذا تعطلت تتعطلت تقرف الدنيا. يبقى انت لازم تعرف ان ده بقى ايه بيؤدي لك مهمه انت ما تغفرش تؤديها. فإياكم أن يعلم واحد منكم أنه في شيء خير من الآخرين، وقول أنا خير منه في هذه ولكن هو خير مني في أيضا. ولذلك نحن قلنا زمان قضية جمعناها، قلنا مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان، واخد على عشرة على عشرة فيه، إنما واخد صفر في حاجة تانية، والتاني واخد عشرة على عشرة، وده سبعة على عشرة، وده ثلاثة على عشرة، هات الإيه؟ هات المجموع، يطلع مجموع كل. طب وليه تفاوت؟ قال عشان نحتاج لبعضنا احتياج مش تفضل. طب احنا كلنا هيبقى زي بعض، وبعدين نقول والله الجماعة ده لهم، انتوا بقى عليكم تتفضلوا على اللي علينا بانكم يوم الحد تكنسوا الشوارع وتنزحوا البكابورتات، تفضل بقى مش هنتفضل، لازم تبقى حاجة. يطلع اللي في احقر المهن الصبح يقول يا فتاح يا عليم، عشان ربنا يرزقه زي ما قلنا البكابورت يندب فيه مش كده، وان ما جاش البكابورت يسعى. ايه اللي لجأ الى هذا؟ حاجة بطنه وحاجة عياله. يبقى ربنا ربط الاعمال اللي احنا عايزينها كلها بايه؟ بالحاجة والايه؟ والضرورة. فانا اذا رأيت انسانا متميزا عني في شيء انا ابحث وانا متميز عنه في ايه عشان ما احقدش. انا متميز في شيء اقول يا ترى هو متميز فيه علشان ما نغرش واستكبر. يبقى في توازن استطراقي ولا لا؟ ويبقى كلنا زي بعض ولا لا؟ نعم. واجعل لي وزيرا من اهلي، مأمون علي، هارون اخي اشدد به ازري، الازر هو القوه، واشركه في امري. ولذلك كان يجي لما حيروحوا الفرعون يقول إنا رسول ربك، مش جاي يعني من بعد ده وياي، والشيء اللي عايز يتكلم فيه موسى يتكلم عنه وعن مين؟ وعن هارون. ولذلك يقول إيه موسى بقى لما دعا الله سبحانه وتعالى على قوم فرعون، ربنا اشدد إيه واطمس على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى إيه يروا العذاب الأليم. ماذا قال الله؟ من الذي دعا أولا؟ موسى دعا، وبعدين ربنا قال قد أجيبت الله دعوتكما، ده موسى هو اللي دعا، قال يا رب اعمل كذا، موسى اللي دعا قال لك هو موسى كان بيدعي وهارون ما اشتغل يقول آمين آمين، والمؤمن أحد الداعيين، ما دام أمن يبقى بيدعي ولا ما بيدعيش؟ المؤمن أحد الداعيين، خلاص كده. نعم. اشدد به أزري وأشركه في أمري. ليه؟ قال يا رب أنا مش عايز أفتح يعني عشان راحتي، ده أنا علشان بقى ما نقعدش كل فاقتنا نبددها يا أولاد عشان نفضل لك بقى نقعد نسبح كويس وننبسط ومش عارف إيه وبتاع، يبقى مش عايز بس عشان راحته، برضو عايزها لمين؟ للدعوة. وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. أشركه أنت، مش أنا اللي حجيبه كده تفضلا مني، أبقى أنا اللي متفضل عليه، يبقى هو عايز يخلي الفضل من مين؟ لا، ومش بس كده، والتكليف من الله عشان هارون ما يزمزاش. يبقى هو التكليف من الله مش مني، أنا مش أنا اللي قلت لك تقولي لا أنا مش خلاص أنا تعبت بلاش، أنا هو اللي مكلفك يا أخي. اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. والتسبيح تقديس، تقديس الله ذاتا، وتقديس الله صفاتا، وتقديس الله أفعالا. ذاتا يعني ما فيش ذات زي ذاته، ليس كمثله شيء. صفات ما فيش فعل زي فعله، إذا قال الله فعلت ما تقولش زي فعلتي، لأنه مقدس في فعله أيضا، يبقى في الذات وفي الصفات وفي الافعال. الله سميع، اوعى تقول ان سمع زي سمعك، يبقى مقدس اي منزه في ايه؟ ذاته، في صفاته، في افعاله. ومعنى نسبحك معنى نقدسك تقديسا يرفعك الى مستوى الالوهيه اللي انت فيه، ما بنجيبلكش حاجه من عندنا، انت فيها. ومقدس، مقدس ذاتا، ومقدس صفات، ومقدس ايه؟ أفعال. ومش نسبحك بس مرة كده، نسبحك إيه كثيرا. فكأن التسبيح من المسبح يورثه لذة في نفسه، والطاعة من الطائع تورثه لذة في ايه؟ في نفسه. مش النبي بيقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني انا مبسوط لما اروح اصلي. ولما كان يحزبه اي امر من الامور يقول ايه؟ اذا حزبه امر قام الى الايه؟ قام الى الصلاة. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا، لانك انت قيوم علينا وشايفنا هنعمل ايه، شايفنا هنأدي اداء مضبوط ولا ما نأديش اداء ايه مضبوط. انك قال قد اوتيت سؤلك يا موسى. سؤل، السؤل هو الشيء المسؤول. احنا لما نيجي نقول ايه هات ياد خبز، اهي خبز زي سؤل اهي، مش كده؟ خبز سؤل، يعني ايه خبز؟ المخبوز. تبقى السؤل يعني ايه بقى؟ المسؤول. اتيت مسؤولك الذي سألته يا موسى ايه؟ اعطيناك. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى. ومش بس استنينا لما تسأل عشان نجاوبك، ده احنا اعطيناك قبل ان تسأل. ولقد مننا عليك مرة اخرى، ولقد مننا عليك ايه مرة اخرى. ولذلك دي في القراءة اللي هناك ايه، وآتاكم من كل ما سألتموه، من كل الذي، يبقى انت سألت. في القراءة الثانية وآتاكم من كل ما سألتموه انتم، لانه اعطاك قبل ان تسأل. طب انت بعد ما عرفت تسأل، طب وقبل ما تسأل بقى، قبل ما تعرف تسأل اداك ولا ما اداكش؟ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. هي المرة الأخرى هي اللي مرة أولى دي، يعني مرة تانية، يبقى ده اسمه ترتيب ذكري وإن كانت دي متأخرة عندي. نعم. ولقد مننا عليك مرة أخرى. مننا، المنة عطاء بلا مقابل، الجزاء على العمل في الآخرة يبقى بعمل، بأنها بتاخد عمل، إنما المنة يبقى أنت ما عملتش حاجة عشان نديك، يبقى المنة بلا إيه؟ بلا مقابل. ولقد مننا عليك مرة أخرى. إمتى؟ متى؟ هات الزمن كده، هات الظرف. إذ، يعني وقت أن أوحينا إلى أمك ما يوحى. المنة الأولى إنني أنت أولا ولدت في عام لما جه فرعون يقتل الاولاد، مننا عليك لما قلنا لامك ايه، اذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ان رده اليك وجعلوه من المرسلين. هذه ايه؟ ولقد مننا عليك مره اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. اليم دي هو البحر الكبير كتير، سواء كان عذب ولا ايه. لما اتكلم عن فرعون قال مش عارف ايه، فانا بزناه في اليم وهو في البحر، لانه كان في البحر الاحمر. لكن لما جه على اتكلم على موسى القيه في اليم، طب ده الفرعون كان اصره على النيل، يبقى ميه عذبه، يبقى مره يطلق اليم على الميه المالحه ومره يطلق على الايه الميه العذبه. ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. هنا اذا اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. الله. طب هات لي بقى اي امرأة ومعها ابنها، قول لها ان خفت عليه ارميه في البحر. طب بالله ايه هتعمل ايه هي دي؟ بالله ما تنظرش ليك كده تقول يا سلام، تقول والله كتر خيرها لما تقولك بايخة بقى. انا لما خاف عليه ارميه في البحر، طب هخاف عليه من ايه؟ اخاف عليه من مظنون هلاك؟ اقوم اوقعه في متيقن هلاك؟ انما هل ترددت هي؟ ادي الفرق بين وارد الشيطان ووارد الرحمن. وارد الرحمن لا تجد النفس له ردا بل تاخذه قضيه مسلمه، لان وارد الشيطان لا يجرؤ ان يزاحم وارد الرحمن، مش ممكن. خدت ورمت ولا لا؟ طب جربها انت واعملها في اي واحد ولا يسالوا عنك. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، وحييجي بيقولوا أوحينا إلى أم موسى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.